وحي على يوم المزيد الذي به زيادة رب العرش فاليوم موسم. وحي على واد هنالك أفيحين وتربته من أزفر المسك أعظم. منابر من نور هنالك وفضة ومن خالص العقيان لا يتقسم، وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم. سلام عليكم يسمعون جميعهم، سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. قالوا جميعا نحن نسألك الرضا، أنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس، ببخس معجل، كأنك لا تدري بل سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.